بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنعيش اليوم مع حلقة من حلقات جهاد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبرهم وثباتهم وجهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى. وتلك الحلقة من حلقات جهاد ذلك الجيل الأول لم تأخذ حظها من دراسة رغم أن الحرية بمكان ورغم فيها من الدروس والعبر منها. تلك الحلقة هي مرحلة الهجرة إلى الحبشة، وكانت هذه قبل الهجرة إلى المدينة، ولكن لما كانت الهجرة إلى المدينة هي الهجرة التي أقام الله عز وجل بها دولة الإسلام، والتي نسبت بعد ذلك يثرب بعدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسميت بمدينته المنورة. صارت تلك الهجرة إلى المدينة النبوية المنورة أذكر في الناس من الهجرة إلى الحبشة، وإن كان الذين هاجروا إلى الحبشة قد تحملوا ما لم يتحمله غيرهم، ويكفي أنهم منهم من هاجر مرة ومنهم من هاجر مرتين، وفي كلتا المرتين لم يكن معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا وحدهم في تلك البلاد البعيدة يفرون بدينهم ويحفظون دينهم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة، وقال لهم فإن فيها يكون عادل لهم أحد. وهذا يخص الدرس الأعظم من هذا الظلم، أنه على المسلمين أن يثبتوا على دينهم وألا يقدموا أي شيء من التنازل ولا أي شيء من التراجع. نعم، يطلب المسلم العافية ولا يطلب البلاء، ويشرع له أن يفر من الأذى وأن يتجنب الأذى، ولكنه أبدا لا يداهن في دين الله تبارك وتعالى ولا يغير شيئا مما أنزله الله سبحانه وتعالى. وليعلم أن الدين دين الله وهو ناصره، ولكن الابتلاء يقع لكي يمحص الله عز وجل الناس ثم يحاسبهم على طمع أعمالهم، ممن آمن وصبر أو ممن انحرف عن شرع الله تبارك وتعالى أو من صد عن دين الله عز وجل. وهاجر الهجرة إلى الحبشة وبقوا فيها زمنا يسيرا حتى أسلم عمر رضي الله عنه، وكان قبل بيسير بل ربما قبل الهجرة الأولى إلى الحبشة قد أسلم حذا رضي الله عنه. فأعز الله عز وجل دينه بهذين الأسدين الشجاعين. فكان من جراء ذلك أن اجترع المسلمون أن يصلوا في الكعبة، وما كانوا يجترئون على ذلك قبل إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما. وبلغ ذلك المهاجرين في الحبشة أن بعيدا عن دياره يحل إليها دائما، الديار التي ولد فيها والتي فيها أهله وفيها ماله إلى ذلك. فكيف إذا كانت هذه الديار هي أحب بلاد إلى الله، وكيف إذا كانت هذه الديار هي الرقعة المقدسة الأولى على وجه الأرض؟ ولذا فأول ما سمع المهاجرون لأن الله عز وجل قد أعز دينه صرعوا بالرجوع، بعيد عن الكفار سرعان ما استوعبوا الأمر وعادوا إلى التنجيل باليمين مرة ثانية. وقد ذكر بعض أهل السير بسبب رجوع المسلمين من هجرة الحبشة الأولى سببا باطلا، ذلك أنه بعض المغربين الأخبار العجيبة التي من خطام ولا سمن أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على المشركين القرآن فقرأ فيما قرأ فرأيتم اللات والعزى، فحينئذ أدخل الشيطان وفق هذه الرواية المكذوبة على مسامع المشركين بصوت يقارب صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنهن للغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى. فحينئذ فرح المشركون بثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على آلهتهم، وحتى جاء جبريل عليه السلام فنبهه إلى ذلك فعادوا إلى عداوته. وهي قصة تروى بلا سند كما ذكرنا، ويكفي هذا في ردها، فضلا على أنك متى حللتها وجدت أنها متناقضة غاية التناقض في كل جزء من جزئياتها. فأولا فإنه لم يعهد عند العرب أن تثني على الشيء بأن تشبهه بالغرنوق، وهو طائر لا يكاد يعرف عند العرب ولا يذكر في أشعارهم. ثم إن سياق الآيات التي ادعي أنه قد دس فيها هذه العبارة كانت في مساق الذم، ولا يعقل أن عقلاء العرب سوف يسمعون كلاما متناقضا يكون يبدأ بالذم وينتهي بالمدح ثم يؤمنون به ثم يسلمون ثم يستمر الأمر إلى أن يبلغ الحبشة ثم يعود المهاجرون ثم ينزل جبريل عليه السلام بعد هذه المدة لكي ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخلل. ومن ثم فهي قصة لا تثبت سندا ولا تستقيم في ميزان العقل. وقد استثمر أعداء دين الله تبارك وتعالى الطاعنون في دينه والطاعنون في كتابه مثل هذه القصص الواهية ليقولوا أن القرآن قد تعرض لما تعرضه الكتب السابقة من التحريف والتبديل، مع أن هذه القصة باطلة لا تثبت. فإما فرضنا الجذر أنها باتت فإن فيها يرد عليهم، وهذا من باب الله ما رجل، فإما أنا أرى ذلك الشيطان أن الوحي قد باء بتصحيحه وتبديله، مع أن القصة لا تثبت أنا ذكرنا فلا كفاية للمبشرين والمنصرين فيها. على أي فقد عاد المهاجرون من هجرة الحبشة الأولى لسبب ما، الأظهر أنه إسلام عمر رضي الله عنه وما احتف به من عزة للمسلمين ومن تمكين لهم في دين الله تبارك وتعالى، بيد أن قريشا قد صعدت من هجومها وإيذائها في مرة ثانية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعودوا إلى الحبشة مرة ثانية، وكانوا في هذه المرة أكثر من المرة الأولى. ومن ثم اهتمت قريش لأمرهم جدا، وذلك لأن دعاة الباطل عادة لا يخافون من أن يسمع أحد لدعاة الحق. وقد كانت قريش تمارس نوعا من الحج على أي أحد يريد أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أتباعه، فإذا خرجوا من تحت سيطرتهم وذهبوا إلى أرض أخرى، لا سيما بذلك العدد الذي ذهبوا به في هذه المرة، فإنه ربما انتشرت دعوته، ولأن الحق والباطل أجلد، ولأن أعداء الحق هم أول من يعرف أن هذا هو الحق، ولكنهم يعادونه لأنه يضر بمصالحهم وبملكهم أو غير ذلك مما يخافون عليه من شؤون الدنيا. ولذلك أرسلوا في طلبهم رجلين من خيرة رجالهم، أرسلوا في طلبهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص رضي الله عنه. وسبحان الله، فإن هذه المهمة التي أرسل فيها عمر رضي الله عنه كانت سببا في إسلامه بعد ذلك بطريقة غير مباشرة، وهذا ما يجب أن نتوقف عنده كثيرا، فإن النصر من عند الله تبارك وتعالى، الدين دينه وهو نصره، وعلى المسلمين في كل وقت أن يأخذوا بأسباب تمسك دينهم، وأن يأخذوا بما يتاح لهم من الأسباب المادية، بل أنه عندما يتأملون ما يجري في الكون من تدبير الله عز وجل من جراء تمسكهم بدينهم، فإنهم يعجبون أشد العجب، وكيف ربما يكون سعي المعاندين لدين الله تبارك وتعالى هو الذي يؤدي إلى نصرة دين الله وجل. كانت هذه المهمة أرسل فيها عمرو رضي الله عنه سبب في إسلام النجاشي، ثم كان النجاشي سبب في إسلام عمرو رضي الله عنه، ثم كان عمرو رضي الله عنه سبب في إسلام أهل مصر، بل في إسلام شمال ووسط إفريقيا بأسرها، وفي فتح الأندلس وإقامة أعظم حضارات المسلمين في بلاد أوروبا. جاء الرجلان ومعهما الخطة المعروفة، لا يختلف الوسائل القديمة عن الحديثة، الآية التي ترسل إلى النجاشي وإلى جميع أهل مشورته، هذه الخطوة الأولى. ثم أنه ينبغي أن ترسل الهدايا إلى أهل مشورته قبله، حتى إذا جاء يستشير وجد الإجماع على أنه ينبغي أن يرد هؤلاء المهاجرين إليه، ثم الهدايا إليه بعد ذلك، ومحاولة أن يستثار على هؤلاء. فقد طبق الرجلان الخطة بحذافيرها، فبدأوا بالبطارقة فأرسلوا إليهم هداياهم، ثم استعدوهم على هؤلاء المهاجرين وقالوا لهم إن من قومنا غلمانا. وعمرو رضي الله عنه آنذاك ليس بالراجل الكبير السن، وهو آنذاك شاب في سن دون جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قائد هؤلاء المهاجرين في أرض الحبش. قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المهاجرين فأمر عليهم في الهجرة الأولى عثمان بن عفان رضي الله عنه زوج ابنته، ومعه ابنته رقية رضي الله عنها، فأرسل وأمر عليهم في المرة الثانية ابن عمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا لأنه يقدم في المخاطر من كان أقرب إليه، حتى لا يظن أنه يضحي بعامة المسلمين ويدخر قرابته، وذلك لأن عثمان رضي الله عنه وجعفر رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى دين الله، الذين يحسنون الدفاع عن هذا الدين ويجدون عرض قضاياه، ومع هذا سماهم عمرو رضي الله عنه غلمان. وهذه طريقة المعاندين للحق، دائما يعرضون عن مناقشة الحق إلى إلصاق بعض التهم بمن يقوم به. قالوا إنه قد صدع من عندنا غلمان سفهاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دينك. كان هذا كلامهم للبطارقة أولا ثم كرروه ثانية على النجاشي، فقالوا لهم إن من قومنا غلمان سفهاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دينكم، وإن شرفاء قومهم قد أرسلونا في طلبهم، وإن سنكلم الملك فيهم، فإذا سألناه أن يعطيهم إلينا أو أن يدفعهم إلينا فأشيروا عليه بذلك. قالوا نعم نفعل. ثم دخلوا على النجاشي بهداياه بعد أن أعطوا البطارقة هداياهم، وبعد أن رتبوا معهم الأمر وكرروا عليه ما قالوا لهم. وكان رجلا عادلا لا يظلم عنده أحد كما قال صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يدخل المسلم في جوار الكافر العادل، ولكنه لا ينبغي ولا يجوز أن يكون هذا على حساب التراجع أو المساومة أو المداهنة على شيء من دين الله تبارك وتعالى. وكان النجاشي آنذاك رجل كافر عادل، وشاء الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الأمر سبب في إسلامه، فكان من عدله أنه رفض أن يدفع إليهم المهاجرين حتى يسمع منهم. جلس، فلما أرسل إليهم النجاشي جلسوا يتشاورون ماذا سيقولون، فقال لهم جعفر: والله ما نقول إلا الذي علمنا والذي أنزل الله إلينا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وليكن ما يكون. هذه القضية، الثبات على دين الله تبارك وتعالى، مع أنهم فروا من بلادهم إلى تلك البلاد على أمل أن يتخلصوا عن شيء من الظلم، وهم الآن معرضون أن يعودوا إلى ظلم أشد وإلى تنكيل أشد، ولكن قال: والله ما نقول إلا ما علمنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وليكن ما يكن. فلما دخلوا على النجاشي فسألهم قال: ما هذا الدين الذي خرجتم به من دين آبائكم ثم لم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من الأمم؟ قال جعفر رضي الله عنه: يا أيها الملك، إن كنا في جاهلية وشر، نعبد الأوثان ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الرحم، يأكل القوي منا الضعيف. انظر، هكذا ينبغي أن يكون من يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى، يدرك الجاهلية بعورها، ولكل صور من صور الجاهلية عور، والجاهلية المعاصرة أشد عورا من الجاهلية القديمة. هذا عبادة غير الله تملأ السهل والوادي في جميع بلاد الدنيا سوى بلاد المسلمين، بل يوجد الكثير منها في بلاد المسلمين. الفواحش وضياع الأخلاق وضياع معاني المروءة إلى غير ذلك يوجد في زماننا منه أضعاف ما يحكيه جعفر رضي الله عنه عن قومه. لخص له الحال البائسة التي كانوا عليها، ثم قال: فبعث الله لنا نبيا نعرف نسبه وصدقه. دلائل النبوة لابد أن نعرفها. قال: فبعث الله لنا نبيا نعرف نسبه وصدقه ونعرف عفافه، فأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصوم، وأمرنا بالصدق والبر والصلة، ونهانا عن الكذب وعن قطع الأرحام وعن قذف المحصنات وعن إيتاء الفواحش. تقول أم سلمة رضي الله عنها فعدد أمورا من شرائع الإسلام، يذكر جانب العقيدة عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو العنوان الأول وهذا هو مفتاح الدخول في دين الإسلام. فإذا عرضنا دعوة الإسلام على أي أحد فينبغي أن يكون هذا هو المحور الذي يدور حوله الكلام، ثم إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، لا سيما أمهات العبادات، الصلاة والزكاة. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، والزكاة إحسان إلى الخلق، ودين الله عز وجل قائم على هذين الأمرين، إخلاص العبادة للخالق والإحسان إلى المخلوق. ثم عدد شيئا من شرائع الإسلام، وهذا قبل أن تكتمل هذه الشرائع، فإن شرائع الإسلام لم تكتمل إلا بعد الهجرة إلى المدينة، واكتملت تماما في عام حجة الوداع الذي أنزل الله عز وجل فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهكذا ذكر معالم دعوة الإسلام، هذا الذي ينبغي أن يدركه كل مسلم وأن يدركه كل من يريد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى بصفة خاصة. ثم قال له النجاشي: فهل معك مما أنزل الله على نبيكم من شيء؟ قال: نعم. فقال: فاتل علي. فقرأ عليه من أوائل سورة مريم، فبكى وبكت بفارقته. وقال النجاشي: والله إن هذا الكلام والكلام الذي أنزل على موسى لا يخرج من مشكاة واحدة، اذهبوا فأنتم أمناء في أرضي. فشل وفد قريش في انتزاع المهاجرين، ولكنهم لم ييأسوا بعد. فقال عمرو رضي الله عنه لصاحبه: والله لأدخلن عليه غدا فلأذكرن عيبهم لدينه، كما ما ذكره أول مرة أنهم خرجوا على دين آبائهم، ولم يكن هذا كافيا في التحريض، فإذا طالما أن هذا لم يكفي قال: فلأذكرن له عيبهم لدينه ولأبيدن بذلك خضراءهم. وكان هذا ما يريد، ولكن الله عز وجل أراد شيئا آخر، أراد لهم السلامة وأراد لهم الهداية، فكان ما أراد الله، مع أن الأمور تسير وفق ما يخطط هو. فدخل عليه وقال: يا أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. فطلبهم فتشاوروا وقالوا: ماذا نقول؟ فأعاد جعفر رضي الله عنه عليهم: والله ما نقول إلا ما علمنا عن نبينا وليكن ما يكون. فسأله عن قولهم في عيسى عليه السلام فقال: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم. فأخذ النجاشي عودا من على الأرض وقال: والله ما زاد عيسى على ما قلت مثل هذه. فتناخرت البطارقة فقال: وإن تناخرتم. فكانت تلك العقيدة مستقرة عند النجاشي، ولكنه لم يكن يعلم أحدا يقول بها. فلما دخل عليه عمرو وحربه على المسلمين بذلك، علم أن هذا هو نبي آخر الزمان الذي يأتي يصوب لأهل الكتاب ما حرفوه وما بدلوه، فآمن وكتم إيمانه حتى إذ مات نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مات بعدها بسنوات في عام خيبر، بأن النجاشي الرجل المؤمن الصالح قد مات. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلاة الغائب، فلما وقع في قلبه الإيمان أمن المسلمين على في أرضه حتى أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم بعد غزوة الأحزاب، فعادوا إليه سالمين بفضل الله تبارك وتعالى. هذا الجزء من تاريخ هذا الجيل يدل على أننا يجب أن نعرف دعوة الإسلام، أن نوقن بها وأن نعرف معالمها وأن نحسن عرضها وأن نثبت عليها وأن لا نساوم على شيء منها، ولو كان في ذلك حماية للدعوة وحماية لأبنائها من بطش غيرهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي. وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، لقد كانت قصة الهجرة إلى الحبشة درس عظيم في الثبات على دين الله، درس عظيم في الثبات على الوحي المنزل من عند الله تبارك وتعالى، درس عظيم في التوكل على الله عز وجل في نصرة الدين بصفة عامة وفي حماية أتباعه والرحمة بهم بصفة خاصة، بيد أن كان فيه أيضا باعث عظيم على الأمل، وكيف يقدر الله عز وجل المقادير بما لا يدري أحد من البشر. أرسل عمرو رضي الله عنه وأنا ذاك كافرا رسولا إلى النجاشي لأنه صديقه، وقد أتى بلاد الحبشة وبلاد مصر في جاهليته عدة مرات، وجاء وكله عزم أن ينتزع هؤلاء المهاجرين ويعود بهم ناجحا في مهمته. فأمثال عمرو رضي الله عنه لا يعرفون الفشل، هذه صفات كانت فيه في الجاهلية، ثم من الله عز وجل عليه وعلى الإسلام أن وظف مثل هذا القائد الفذ أن يكون من قواد الإسلام، وبذل في هذا ما يستطيع، فكان مما لم يدره أحد من أطراف القضية أن وقع الإيمان في قلب النجاشي، فكانت النتيجة السريعة الملحوظة أنه أمن هؤلاء المهاجرين، ولكن ثم نتيجة أخرى بقيت آثارها قرونا، أنه وقع الإيمان في قلبه. ثم بعد ذلك جاءت غزوة الأحزاب، ونصر الله عز وجل فيها رسوله صلى الله عليه وسلم على خلاف الأسباب المادية، أخذ المسلمون فيها ما يستطيعون من أسباب، ولكنها لم تكن كافية لصد جحافل الأحزاب عن المدينة، فأرسل الله عز وجل جنودا من عندي، وكانت هذه البداية لكي يقف عمرو رضي الله عنه مع نفسه وقفة ويتأمل هذا النصر الذي جاء بسبب كوني. من الذي حرك تلك الريح التي هزم الله بها تلك الجيوش؟ ولكن نفسه لم تطاوعه أن يمضي في طريق التفكير إلى آخره، فذهب إلى صديقه النجاشي في بلاد الحبش يأخذ هدنة من المواجهة حتى لا يكون لا مع قريش ولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه باقيا على دينه حتى ينظر ويتأمل أكثر، فإذا بالنجاشي يوصيه بأن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤكد عليه بما عنده من علم من الكتاب الأول أن هذا هو رسول آخر الزمان، وأنه أن السعادة في أن يؤمن به. فعاد من الحبش إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسا ليسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت زيارات عمرو رضي الله عنه المتكررة خارج الجزيرة العربية إلى الحبشة وإلى مصر سبب رئيسي في أن يدرك أن تلك البقعة من الأرض في هذا الموقع الجغرافي المتميز في وسط العالم القديم من يمتلكها يمتلك السيطرة على المنطقة بأسرها. ولذا ظل حلم فتح مصر يراود عمرو رضي الله عنه، وصدق الله عز وجل في تلك النية فصدقه الله، فكان فتح مصر على يديه. نور الله عز وجل مصر بالإسلام، وجاء في بضعة آلاف من الجنود، لم يستقر منهم في مصر إلا نفر قليل، ورحل معظمهم ليفتحوا بقية إفريقيا، ولكن أهل مصر دخلوا في دين الله أفواج، فصارت تلك البلاد ومنذ ذلك الحين بفضل الله تبارك وتعالى في موقع القلب من بلاد الإسلام. منها انتشرت دعوة الإسلام وجيوشه حتى فتحت شمال إفريقيا وحتى وصلت إلى الأندلس في أوروبا، وعن طريق التجارات التي كانت انتشر الإسلام في وسط إفريقيا. ولو أن المسلمين ظلوا على ما كان عليه سلفهم الصالح، ولو أن المسلمين لا سيما من أهل مصر كانوا كعمرو رضي الله عنه في حرقتني على دين الله وحرصني على اختيار المواقع الاستراتيجية حتى ينورها بدين الله، لما بقي في إفريقيا اليوم من بلد لا تدين بالإسلام، لا سيما وقد دخلها الإسلام وأوروبا آنذاك ليست لديها القدرة على الوصول إلى إفريقيا، ولا على إرسال الحملات التبشيرية، ولا على شراء الذمم بالأموال وغيرها، ولا غير هذا مما تمارسه جماعات التبشير والتنصير، وإنما وصل الإسلام إلى هذه البلاد عن طريق التجار، وقد كانوا إلى وقت قريب يدين معظمهم معظم هذه البلاد يدين معظم أهلها بالإسلام، وإن كان الاحتلال الأوروبي قد نصب في كثير منها أنظمة حكم غير إسلامي. فمن هذه الواقعة اليسيرة قدر الله تبارك وتعالى إسلام قارات بأسرها، فالأمر لله عز وجل، الأرض أرضه والعباد عباده والدين دينه، فينبغي أن نتوكل على الله تبارك وتعالى، وهذا هو أهم سبب. علينا أن نتعلم دين الله عز وجل، أن نتمسك بدين الله سبحانه وتعالى، أن نثق بنصر الله عز وجل، أن نصبر على دين الله تبارك وتعالى. هذا هو المفتاح الذي يعز الله عز وجل به أهل دينه بالإسلام، ويعز الإسلام بهم، وينشر دينه في ربوع الأرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، دمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان، اللهم اغفر للمؤمنات والمسلمين والمسلمات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.